يقول ما معنى قول البعض حلها ألف حلال؟ معنى هي أن يتيسر حلها إن شاء الله في طرق أخرى يجد هناك ناس يحلونها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.